بسم الله أوجه إلى بث، لا أدري الله أعلم. تأخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا زلنا مع أو ما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى تعليق عليه. نعم. قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما عدم العموم أصح فيه. نعم، هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى تنبيها على ما يتوهم عمومه وعدم العموم أصح فيه، أي الصحيح أنه ليس عاما. نعم. منه منكر الجموع عرفا، وكان والذي عليه العطف. منه أي مما عدم العموم أصح فيه. منه منكر الجموع عرفا، ونحن الجمع المعرف بأل هذا من صيغ العموم، أما المنكر فلا يعم خلافا لطائفة قليلة. فعامة الأصوليين على أن الجمع المنكر ليس من صيغ العموم، كقولك مثلا: رأيت طلابا، فلا يعم جميع الطلاب، وهكذا. منه منكر الجموع عرفا، فالجمع المنكر لا يفيد العموم. وكان والذي عليه انعطف، إلا إذا كان في الحقيقة في بعض السياقات قد يشعر بالعموم، كأن يكون نكرة في سياق النفي فرجع إلى ما تقدم ذكره من كونه نكرة في سياق النفي على التفصيل الذي تقدم ذكره بين القرافي، خلاف بين القرافي رحمه الله تعالى وغيره. ما رأيت طلابا قط يعم كل طالبه، لكن هذا من باب النكرة في سياق النفي. ما رأيت من طلاب مثلا، على التفصيل الذي تقدم ذكره. منه منكر الجموع عرفا، وكان أي ما كان بصيغة كان منصوما للشارع الحكيم، فلا يعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، هذا لا يعم كل سفر ولا يعم كل صلاتين، لا يعم كل صلاة كل صلاتين ولا يعم كل السفر. وكان، فما كان بصيغة كان فإنه لا يعم. ولماذا ينبهون عليه؟ لأن كان تشعر بالدوام والاستمرار، وربما توهم العموم من ذلك، فلأنها تشعر بدوام الفعل واستمراره قد يتوهم الإنسان منها عموما، والواقع أنها لا تفيد عموما. غاية الأمر أنه كان يفعله أو يداوم عليه، لكن لا تعم كل صلاة ولا تعم كل سفر. وكان والذي عليه انعطف، والذي عليه أي على العموم انعطف، كذلك هذا ليس من صيغ العموم. العطف على العام لا يعني أن ذلك المعطوف عام أيضا، بل هو بحسب السياق. إذا جاءنا لفظ عام ثم عطف عليه، فذلك المعطوف لا يكون عاما بمجرد كونه معطوفا على عام، بل يكون على حسب السياق. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا يحل لهن يكتون ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح وبعولتهن أحق بردهن. فهل يعم جميع المطلقات؟ الصحيح أنه لا يعم، بل هو في سياق الحديث عن الطلاق الرجعي، فيكون خاصا بالرجعيات، يكون خاصا بالمطلقات طلاقا رجعيا، مع أن اللفظ الأول عام، والمطلقات عام مخصوص طبعا، من العام المخصوص بقوله تعالى في الآيات الأخرى: أولاة الأحمال يجلوهن أن يضعن حملهن، فهي مخصوصة بآية أخرى، لكن كونها مخصوصة لا يخرجها عن كونها عامة، فهي عامة. نعم. لكن أبعولتهن أحق بردهن، أي برد جميع المطلقات مع عدا الحوامل، لا هي في خصوص الرجعيات، في خصوص الرجعيات. فالعطف على العام لا يعني أن المعطوف عام أيضا كالمعطوف عليه، بل هو بحسب السياق الذي يذكر فيه. وكان والذي عليه أي على العام انعطف. وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم. وسائر لفظة سائر ليست للعموم على الصحيح، على كل حال اختلف في اشتقاقها، قيل من السور، ويستدل به من يقول أنها العموم من سور المدينة، السور من شأنه أن يحيط، وقيل من السؤر بمعنى الباقي وهو الأظهر بدليل الهمز أنه من السؤر، وهو ما يبقى في الإناء بعد شربه، فسائر بمعنى باقي ولا تعم على الصحيح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن، ولو كانت للعموم فلو فارق كلهن يكون تعارضا وتناقضا، وفارق سائرهن أي كلهن، وهذا تناقض في الحديث، أمسك أربعا وفارق سائرهن أي فارق الباقيات منهن، ما يزيد ما بقي من هؤلاء الأربعة، حديث غيلان بن سلمة الثقفي: وفارق سائرهن، الحديث عند بعض أصحاب السنة. نعم. وسائر لا يفيد حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم، حكاية الأفعال، حكاية فعله صلى الله عليه وسلم مما يشعر بالعموم، لما يدل على العموم، مثلا ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيعم كل غرر. شفت صح بركته، لكنه ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حكاية من الصحابي لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه بصيغة العموم، بصيغة العموم. سائر حكاية الفعل بما من العموم ظاهرا قد علم، العموم ظاهرا قد علم، أي بما يعلم منه العموم ظاهرا، كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني في قول الصحابي في الصحيحين: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فيعم الجار محل بألب يعم كل جار، وقضى بالشاهد واليمين. طيب هل هذا يعم ولا لا يعم؟ هو على كل حال الذي ذكره الناظم رحمه الله أنه لا يعم، وهو مذهب كثير من الأصوليين، لأن العبرة بمحكي الراوي لا بحكايته، عبرة بمحكيه بمرويه، عبرة بمرويه لا بروايته هو، الحجة في مرويه. على كل حال وخالف في هذا طائفة من الأصوليين، قالوا بل يعم، ومذهب الأبهري رحمه الله وابن الحاجب قالوا بل يعم، وهو الصحيح والله تعالى أعلم أنه يعم. لماذا؟ لأن هذا الحاكي أولا هو عدل، هو عدل وليس مكذبا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معدلون في الجملة، تلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم، وكونهم عدولا لا يعني أنهم معصومون، غير معصومين، لكنهم في الجملة عدول. وسائر الصحب عدول كملوا وما جرى من حربهم مؤولوا، فهم عدول في الجملة، فحاكي عدل عارف بلغة العرب، عارف بلغة العرب بما يقتضي العموم وبما لا يقتضيه، وما دام قد ذكره بصيغة العموم ففهمه أولى من فهمنا. فهمه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه أو حكمه وفي الحقيقة أحسن فهمه، لا سيما إذا كان يرويه مباشرة أي من غير واسطة، ومن باب أولى إذا شهد الواقعة أو كان من أهلها وهو عارف بالعربية وعلى السليقة، هو على السليقة. فهذا يقتضي تصديقه والأخذ بعمومه الذي فهمه هو. وذلك الأبهري وابن الحاجب يقول أنها تعم، حكاية الفعل بما من العموم ظاهرا قد علم، هذا يعم، لأنه لو لم يفهم العموم لما ذكره بصيغة العموم، وهو عدل مصدق عارف بلغة العرب، عارف بلغة العرب. نعم. خطاب واحد. والأخرين الجمهور يقول هو هذا بحسب ظنه، قد تكون واقعة حال ويدخله الاحتمال، كل حال خلاف معروف المسألة. نعم. زيد. خطاب واحد لغير الحنبلي. خطاب واحد لغير الحنبلي. غير رعي النص والقيس الجليل. خطاب واحد. خطاب الواحد لا يعم عند جماهير الأصوليين خلافا للحنابلة. فخطاب الواحد لا يعم الأمة كلها، لا يعم الأمة كلها، لأنه خطاب لواحد، ولو كان عاما لكان بصيغة العموم، فما دام قد خوطب به واحد فإنه لا يعم، خلاف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال بل يعم، خطاب الواحد يعم. أستدل بأدلة منها من لا أصافح النساء وقولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، هذا يوم البيعة. وخطاب الواحد خطاب للجماعة، هذا حديث لا أصل له وأنكره المزي والذهبي وغير واحد. وأيضا مما يشهد لها لهذا كما قال بعض شيوخنا حديث اذبحها ولن تجزي أحدا بعدك، شفت هذا اشتدل به بعض مشايخنا مقويا مذهب أحمد بن حنبل، إذ لو لم يفهم العموم لما كان الاستثناء معنا ولن تجزئ عن أحد بعدك، يعني خشية أن يفهم أن الحكم عام قيل ولن تجزئ عن أحد بعدك وقيل غير هذا. على كل حال الخلاف لمن تأمله وتدبر فيه أشبه بأن يكون لفظيا. لماذا؟ لأنه حتى الجمهور الذين يقولون إن هذا النص لا يعم، قالوا لا يعم بحكم الصيغة نفسها لأنها خطاب لخص، فاللفظ هو الذي لا يعم، أما الحكم فيعم إما بنص عام إما بالقياس أو بدليل آخر، ولأن الشريعة مخاطب بها كل الأمة مخاطبة بهذه الشريعة، فتعم إما بدليل القياس أو بدليل آخر. ذاك الطوفي رحمه الله في شرح مختصر يقول أن الخلاف أشبه ما يكون لفظيا، لفظي يعني هل ذلك العموم مستفاد من ذات الصيغة أم مستفاد من أدلة أخرى. نعم. وعلى كل حال وظاهر ما يذكره بعض الأصوليين في مذهب أحمد في هذا أن العموم ثابت بذات الصيغة، وبعض مشايخنا تحفظ عليه أن الصيغة ليست عامة، الصيغة لخاص، فكيف يقول الحنابلة بأن الصيغة تعم؟ لعلهم قصدوا ذلك من جهة الحكم لا من جهة اللفظ، فآل الأمر إلى وفاق، آل الأمر إلى وفاق، لكن يبقى الفرق اليسير في كونه يعم بذات الدليل نفسه الخاص، فإنه يعم، أو يعم بقياس أو بدليل آخر خارج عن الدليل الخاص نفسه. فهمت هذا؟ نعم. ذلك لك هنا من غير يشكر خطاب واحد لغير الحنبلي من غير عن النص والقيس الجليل، أما مع مراعاة النص أو القياس فبالإجماع يعم، يكون الحكم عاما هذا بلا خلاف. إذا كان بقياس مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، قال أبو هريرة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتق رقبها وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، هذا يعم كل من أفطر عمدا في نهاية رمضان بجماع كما هو مذهب الشافعي الحنابل، أو بجماع وغيره كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى الحنف، يعم. لكن هل يعم بذات الدليل هذا؟ ولا بالقياس عليه وبالأدلة بالنصوص الأخرى التي تقتضي عموم الشريعة وأنه مخاطب بها كل أفراد الأمة؟ واضح هذا؟ نعم. زيد. التخصيص. قال رحمه الله: التخصيص، التخصيص في اللغة العربية الإفراد، من خصه بالشيء إذا أفرده به. وأما في الاصطلاح قال إمام الحرمين الجويني: تمييز بعض الجملة. ومن أحسن تعاريفه: قصر العام على بعض أفراده. هذا من أحسن تعاريف التخصيص، وقصر اللفظ العام على بعض أفراده، وهو ما أشار إليه بقوله: قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد. شوف، قصر الذي عم، قصر اللفظ العام، قصر الذي عم أي اللفظ العام، قصر الذي عم مع اعتماد غير، أي أنه يعتمد في هذا القصر على دليل، لأن التخصيص لا يكون إلا بدليل، إلا بمخصص، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا كما سيأتي. فالأصل بقاء اللفظ العام على عمومه إلا أن يدل الدليل على تخصيصه، وذلك نباك على أن التخصيص لا يكون إلا بدليل. قصر الذي عم مع اعتمادي غير على بعض من الأفراد، هذه متعلقها قصر، قصر الذي عم على بعض الأفراد مع اعتماد دليل. وإن شئت قلت: قصر اللفظ العام على بعض أفراده لدليل. قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض، متعلقها قصر، قصر الذي عم على قصر اللفظ العام على بعض أفراده بدليل، يشير إلى أن التخصيص لا يكون إلا بدليل، لأن الأصل بقاء النص العام على عمومه حتى يجيء المخصص. أمثلة كثيرة ستتكرر معنا الأمثلة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه عامة في جميع المطلقات، عامة في جميع المطلقات، طلاقا رجعيا أو بائنا، الحوامل غير ذات الحمل، خص الله الحوامل، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا مخصص، هذا مثال التخصيص، وهذا المخصص هنا منفصل. مثال المخصص المتصل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولا نجيب مثال أوضح في مثلا في قوله سبحانه وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا يعم كل من كان حالها على ما سبق في الآية، حتى تنكح، إذا نكحت زوجا غيره جاز ذلك. ونصوص كثيرة على كل حال سيتكرر معنا، سنذكره مفصلا إن شاء الله تعالى. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع. قال رحمه الله تعالى، يعني من الأمثلة واضحة على التخصيص مثلا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. شو هذا؟ يعم كل الكافرين والمشركين وأهل الكتاب إلا من دفع الجزية، تخصيص متصل حتى يعطوا الجزية تعيد وامزر. هذا هو مثال صحيح، الآخر فيه شوي، لأن هذا من الصعب. قاتلوا الذين، هذا من صيغ العموم، صيغه كلنا بالجميع، وقتل الذي التي الفروع، هذا مثال، الذي والتي أسماء الموصولة، الذي والتي وفروعهما. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، هذا عام، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. إلا من أعطى الجزية عيد وهم صاغرون فيستثنى من ذلك من أعطى الجزية. مثلنا للتخصيص بالمخصص المنفصل وللتخصيص بالمخصص المتصل، وسياتي جوازه لواحد، جوازه هو جواز التخصيص، جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع. هذه مسألة تعلق مبحث التخصيص، هل يصح ويقع التخصيص لواحد، يعني أن يكون النص عام ثم يخص فلا يبقى من أفراد العموم إلا واحد فقط؟ هذا محل خلاف عند الأصوليين، محل خلاف عند الأصوليين، فيه أقوال. قيل بمنع ذلك مطلقا كما قال به أبو بكر الرازي رحمه الله والقاضي عبد الوهاب. قيل أبو بكر الرازي نعم وذكره يعني بعض من الأصول. المنع مطلقا لا يجوز مطلقا لأنه النص العام أقل أفراده جمع فقيل هذا. القول الثاني أنه يجوز مطلقا أنه يجوز مطلقا ومذهب الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله قاضي عبد الوهاب البغدادي طائفة. القول الثالث ذكره ابن الحاجب رحمه الله وغيره قال لك يجوز إلى قدر يكون قريبا من العموم وعليه فلا يجوز لواحد. إلى قدر يكون قريبا منه إلى عدد يكون قريبا من العموم وعليه واحد فلا. يعني القول الرابع في المسألة وهو مذهب كثير من الأصولين ينسب للأكثر ذكر السبكي والقرافي وغير واحد قال شوف هو يجوز أن يخص العام إلى فرد ما لم تكن صيغته جمعا كالمسلمين وغيره لأن أقل الجمع اثنان فأكثر على الخلاف اثنان وثلاثة وهذا مذهب الجمهور هذا هو مذهب الجمهور جماهير الأصولين على هذا. العام معليش يراد به أقل يعني أن يخص العام إلى فرده قال لك ما لم تكن صيغته جمعا لأن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة على الخلاف كما سيأتي واضح هذا وسيأتينا مزيد كلامه ذلك. شوف وش قال جوازه لواحد في الجمع أي التخصيص لواحد في الجمع فمحل الخلاف هو في الجمع في الحقيقة. احنا الخلاف الذي ذكرناه هو في غير عموما اما في غير الجمع ذكر لنا فيه خلافا خاصا. جوازه لواحد في الجمع اذا كانت الصيغه جمع الخلاف ذكرناه عام على يصير العام الى فرد واحد لكن والجمع جوازه لواحد في الجمع يتت به ادله في الشرع هذا قال به جمع من الأصوليين واستدلوا على ذلك بمثل قوله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحصلون الناس على ما آتاهم الله من فضله والناس هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورسول الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة أيضا من الأدلة قال لك أتت به أدلة في الشرع من الأمثلة قول من الأدلة قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود الأشجعي إن الناس أبو سفيان قد جمعوا لكم أبو سفيان جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدلوا بهذا على الجواز. نعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم موجب أقله القفال موجب أقله أي أقل الجمع يرجع في الجمع في الجمع جوازه لواحد في الجمع وموجب أقله أي أقل الجمع على الخلاف هل هو اثنان ولا ثلاثة كما سيأتي. موجب أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال وبعضهم منع مطلقا ذكر أبو بكر الرازي وبعض الأصوليين قال يمتنع مطلقا فلا يصير إلى الواحد ولا إلى أقل الجمع بل لا بد أن يكون جمع. وموجب أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال أي فيه ضعف فيه ضعف. فالقولان القويان إما أن يقال بالجواز للأدلة التي تقدم ذكرها أو بجواز ما كان أقل يعني أن يرد إلى أقل الجمع أقل معنى الجمع في المجتهد. ولما ذكر لكم موجب أقله نسب أن يتكلم عن أقل الجمع عند الأصوليين. أقل معنى الجمع في المجتهد مجتهري كسر الهاء أقل معنى الجمع في المجتهد لاثنان في رأي الإمام الحميري قال أقل معنى الجمع في المجتهد لاثنان خلافا للشافعية والحنفية وكثير من العلماء الذين يذهبون إلى أن أقل الجمع ثلاثة مذهب إمامنا أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى وجمع من الأصوليين أن أقل الجمع اثنان بدليل قوله سبحانه وتعالى قال قد صغت قلوبكما، والأصل قلباكما، قلباكما، لكن قال قلوبكما، فدل ذلك على أن أقل الجمع فلان، وكقوله سبحانه وتعالى من الليل يسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وأطراف النهار وليس للنهار إلا طرفان، فقال وأطراف وأطراف النهار. وهناك أدلة أخرى، الشافعية والحنفية ومذهب كثير من العلم يقولوا لا، بل أقل الجمع ثلاثة، والدليل على ذلك التفريق، تفريق العرب بين اثنين والثلاثة، وجعلوا للمثنى صيغة وللجمع صيغة، جعلوا المثنى صيغة تخصه وللجمع صيغة تخصه، فدل ذلك على الافتراق بينهما، على الافتراق بين التثنية والجمع. وأما ما استدل به فيكون من باب المجاز، يكون من باب المجاز. نعم، لكن احنا هذا بحثنا في هذا، إذا كان البحث لغويا فنعم، ماذا إذا كان بحثا شرعيا في أقل الجمع في الشريعة فيقوى مذهب مالك رحمه الله، يعني الشريعة استعملت أقل الجمع على أنه اثنان. زيد ذا كثرة أم لا وإن منكرا، بغض النظر عن كونه جمع قلة أو جمع كثرة، ذا كثرة أم لا، سواء كان جمع قلة جمع قلة أو كان جمع كثرة، سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة، ذا كثرة أم لا، وإن منكرا، كان معرفا أو سواء كان الجمع جمع قلة أو جمع كثرة، أو كان معرفا أو منكرا. والفرق في انتهاء ما قد نكرا، يعني الفرق في انتهاء ما هو في الأقل، الفرق في مسألة جمع الكثرة والقلة إنما هو باعتبار الأكثر لا باعتبار الأقل، فجمع القلة ما كان دون العشرة، وجمع الكثرة ما كان فوقها. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، هذا شروع منه رحمه الله في بيان العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص. العام باعتبار التخصيص، العام الخاص ينقسم إلى أربعة أقسام، يقسمونه إلى أربعة أقسام، سيأتي الحديث عنها في محله، منها العام المخصوص، ومنها العام الذي أريد به الخصوص. نعم. وذو الخصوص هو ما يستعمل، ذو الخصوص، ذو الخصوص هو يريد هنا العام الذي نقول، وذو الخصوص هو ما يستعمل في بعض الأفراد في كل الأفراد، في كل الأفراد لدى من يعقل، هنا يريد العام المخصوص، أن يكون لفظ عاما ثم يأتي دليل فيخصصه، فعندنا العام المخصوص وعندنا العام الذي أريد به الخصوص. ما الفرق بينهما؟ العام المخصوص هو اللفظ المستعمل في جميع أفراده ثم جاء الدليل فأخرج بعضها، فالعام المخصوص هو يتناول أو هو صالح لجميع أفراده تناولا وإن لم يصلح لها حكم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعم كل المطلقات، فهو صالح لجميع المطلقات، يعني يراد به جميع المطلقات، لكن هذا تناولا، أما من حيث الحكم فقد أخرجت مثلا أخرجت ذوات المطلقات ذوات الحمل منهم. قال وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، هو مستعمل في كل أفراده. قد يقول قائل كيف يكون عاما مخصوصا وتقول مستعمل في جميع أفراده؟ مستعمل في جميع أفراده باعتبار التناول لا باعتبار الحكم، فهو يتناول جميع الأفراد، لكن من حيث الحكم لا يشملها لورودها المخصص، بخلاف العام الذي أريد به الخصوص والسياسة. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد كالإمامين السبكيين تقي والتاج، السبكي الوالد وولده، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد, أي النقاد من كبار الأصوليين جعلوا المراد, جعلوا العام الذي يريد يراد به الخصوص مستعملا في بعض أفراده ابتداء, فهو لا يتناول جميع أفراده بل يتناول بعضها ابتداء, لأنه في القصد لم يسق إلا لتناول بعض أفراده, كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس, المراد ابتداء نعيم بن مسعود الثقفي وأبو سفيان, أم يحسدون الناس, المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالمراد العام الذي يراد به الخصوص لا يعم جميع أفراده لا تناولا ولا حكما, وإنما هو سيق مرادا به بعض أفراده ابتداء, هذا هو الفرق بينهما, الأول سيق مرادا به جميع أفراده ثم جاء المخصص, هذا سيق مرادا به بعض أفراده ابتداء, وذلك استعمله بعض أفراده كما حرره النقاد سبكي ووالده. والثاني يعزو للمجاز جزما, الثاني شكون هو الثاني؟ العموم العام الذي يراد به الخصوص, قال لك والثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى, وذاك للأصل وفرع ينمى, الثاني يعزو أي العام الذي يراد به الخصوص عمومه مجازي, لأن العام يستغرق وهذا لا يستغرق, هذا وجه كونه مجازا, والثاني يعزو للمجاز جزما, ثاني العام الذي يراد به الخصوص هذا عام مجازا, وإلا في الحقيقة فليس من العام, هو من الخاص لأنه استعمال لفظي في بعض أفراده فهو غير مستغرق, وشرط العام أن يكون مستغرقا وهو لا يستغرق, ولذلك كان مجازا, إطلاق العموم عليه مجاز, قولنا عام أريد به الخصوص هذا مجاز, قول تسميته بالعموم مجاز, والثاني يعزو المجاز جزما, وذاك اللي هو العام المخصوص, هذا ورد فيه الخلاف بين الأصوليين, يعني عموم العام المخصوص, حافظوا معي عموم العام المخصوص هل هو حقيقة أو هل هو حقيقي أو مجازي, فباعتبار اللفظ قالوا حقيقي, كيف باعتبار اللفظ والمطلقات, اللفظ عام صيغة عامة قالوا هو حقيقي ثم جاء المخصص باعتبار الله وباعتبار المعنى المراد قالوا مجاز. استأذنكم رحمة الله ونرجع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله, ثم نعم قل الثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى, الثاني يعزو أي العموم الذي يراد به الخصوص معزو للمجاز لأن من شأن العام أن يكون مستغرقا وهذا غيره, الثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى, للأصل أي الحقيقة, ذلك الأصل وفرع ينمى, فينمى للحقيقة عند طائفة من الأصوليين وينمى للفرع أي المجاز عند طائفة أخرى, بالأول قال جمع من الحنابلة طائفة, وبالثاني قال كثير من الأصوليين, وهو مذهب, وهو مذهب الأكثر, مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية والبيضاوي وجمع القرافي وجمع من الأصوليين قالوا بأنه مجاز أيضا, بأن العام الذي أريد به الخصوص عمومه مجازي وليس حقيقيا, لأن من شأن العام أن يستغرق جميع أفراده وهو لم يستغرق. نعم ثم ها؟ وأنا قلت مخصوص, لا مخصوص هو المخصوص العام الذي أريد به الخصوص, تكلم عنه نتكلم, قال وذاك أي العام المخصوص, وذاك أي العام المخصوص, هذا سبق لسان فقط, وذاك أي العام المخصوص للأصل هل عمومه حقيقي أو مجازي, قيل إنه حقيقي لأنه يعني مستعمل في ألفاظه، لأنه يستغرق جميع أفراده تناولة، وإن لم يستغرقها حكما. قيل إنه حقيقي باعتبار اللفظ، قيل بالمجازي باعتبار المعنى المراد. ثم المحاشاة وقصر القصد، أكثر على أنه مجاز. ثم المحاشاة وقصر القصد، ثم المحاشاة وقصر القصد تقدم من آخر القسمين دون جحد، ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد، أي من العموم الذي أريد به الخصوص، من آخر القسمين دون جحد. ثم المحاشاة أي التخصيص أو الاستثناء بالنية، تكلمنا عليه ما متقاربان على كل حال. لكن مثال المحاشاة كأن يقول الحلال علي حرام، الحلال علي حرام، ثم يحاشي بنيته زوجته أمته، فلا تحرم امرأته عليه. هو لو لم تكن المحاشاة منه لحرمت عليه امرأته وأمته، لأن بيده أن يحرمهما، وبيده. وشوف التحليل والتحريم ليس بيد المكلف إلا ما أباحه له الشرع، التحليل والتحريم هذا حكم شرعي، والتشريع لا يكون إلا من الله عز وجل، إلا ما أذن للمكلف فيه. كان إنسان يطلق امرأته بالثلاث، احنا كنقول أذن له إذن عاما، وإلا هو ليس له أن يطلقها ثلاثا ابتداء، أو إلا بعبارة أدق إلا ما دل الشارع، إلا ما دل الشارع على أن للمكلف فيه يدا، يقدر المكلف يحرمه فيحرم بغض النظر عن حكمه يجوز ولا يجوز، إلا ما دل الدليل الشرعي على تأثير المكلف فيه بأن يحرم شيئا فيحرم. ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله إن لم يكن من زوجة ومن أمة، لأن تحريمها بيده، يقول بيده بغض النظر يجوز لم يجوز، بيده يعني له أن يحرم، فإذا حرم حرمت. هل يجوز أن يطلقها ثلاثا ابتداء؟ هذا شيء آخر، لكن له ذلك، إذا فعل هذا فتعلق به الحكم. قلها أنت علي حرام، وكان في العرف كان التحريم كان يحمل الطلاق ثلاث، لكن الأعراف تغيرت، والصحيح أن مرد ذلك إلى العرف كما حرره جمع المحققين كالقرافي وغيره. إذا كان في عرف التحريم أنها تطلق بثلاث، طلقت بثلاث مثلا، طارت طالقا بحرمت عليه فحرمها على نفسه، أو مثلا قال بالنسبة للأمة هي حرام عليه فكأنه أعتقها، وهكذا. ومن يحرم ما أحل الله له، أما ما سوى ذلك مما لا يملكه الإنسان فلا يحرم عليه، إذ التحريم والتحليل ليس له أصلا، ويكون آثما بهذا، والحلال علي حرام، هذا لا يجوز. تحليل التحريم لله عز وجل، لكن هل يثبت في بعض الأشياء؟ يثبت فيما له أن يحرمه كزوجة وأمة. قال البشار رحمه الله: ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله لم يكن من زوجة ومن أمة. طيب متى لا تحرم؟ إلا إذا حاشى المحاشاة، هو كي قال الحلال علي حرام، أخرج بنيته وقصده امرأته وأمته، إلا إذا حاشى، وإلا لزم. نعم، عند مالك. ثم المحاشاة وقصر القصد، كذلك أن يقصر القصر الثابت بالقصد، قصر القصد الذي ثابت بالنية، تكلمنا عليه، تخصيص اليمين بالنية، نحو لا شربت وإن شرب، تكلمنا عن هذه المسألة. والصحيح أن للمكلف أن يخصص يمينه أو نذره بنيته إذا كان ذلك في حقوقه، أما ما تعلق بحق الغير فلا يجوز، وهي على نية من قد حلف إلا على حق نوى مستحلفا، كي يتعلق بحق الغير ليس له أن يخص بنيته ما يتلفظ به. أم لماذا؟ لأن يتعلق حقوق الغير بها، واحد يسلم له عليه دين لغيره فيؤتى به، هل عندك ما؟ قل والله ليس عندي ما، ويقصد الآن، هذا لا يجوز، حرام. لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وتضييع حقوق الآخرين. أما إذا كان هو فيما بينه وبين نفسه كان مع صديقه يمازحه يقول أكلت خبز والله ما أكلت خبزا مثلا، هو يقصد أمس مثلا أو اليوم، هذا من حقوقه. فهذا تخصيص اللفظ بالنية جائز، إنما الأعمال بالنية إنما لكريم الإيمان. هذا التخصيص بالنية والمحاشة هل هي من العموم المخصوص أم من العموم الذي أريد به الخصوص؟ بل هي من العموم الذي أريد به الخصوص، لأنه حاشا بالنية، حاشا بالنية، فهو إلى القصد أقرب منه إلى اللفظ. هو حين قال الحلال علي حرام لكنه قصد ما عدا زوجتي وأمتي، فكان من العام الذي أريد به الخصوص. لو أنه قال الحلال علي حرام إلا امرأتي وأمتي كان من العام المخصوص، أنه خصه باستثناء، خصه بمخصص مطلق، لكن كين وفقه فكان أقرب إلى القصد والإرادة، فهو من العام الذي أريد به الخصوص. عاود أشكال ما المحاشات وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد. وشبه الاستثناء للأول سماء، لأول سماء، وشبه الاستثناء لأول سماء. أيوه. اتحد القسمان عند القدماء. وشبه الاستثناء، الاستثناء وشبهه من المخصصات المتصلة، هذا من العام المخصوص. وشبه الاستثناء، الاستثناء وشبهه هذا من العام المخصوص، كما في الآية التي ذكرناها مخصص متصل شبه الاستثناء لأول أي للعام الأول سماء. واتحد القسمان عند القدماء، واتحد القسمان القدماء الأصوليون، القدماء الأصوليين لا يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، ذلك كثيرا ما يجعلونهما في باب واحد. زيد. وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن. شوف، وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن. قال لك بل النص إذا جاء عاما ودخله التخصيص يكون حجة إذا كان ذلك المخصص معينا، هذا عند جماهير الأصوليين، وإلا فلا حجة في هذا التخصيص. يعني متى يكون التخصيص حجة ويكون العموم باقيا على عمومه في غير المخصص؟ متى يكون ذلك حجة؟ إذا كان المخصص معينا. مثال، مثلا كقولنا اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، هذا تخصيص حجة، تخصيص حجة، فيستثنى أهل الذمة ويقتل غير أهل الذمة، فيبقى فالعام حجة في غير المخصص، عام حجة في غير ما خص، والخاص حجة فيما خص. لماذا؟ لكونه معينا إلا أهل الذمة. لكن لو قيل لك مثلا اقتل المشركين إلا بعضهم، هذا لا حجية فيه، لأنه ليس معينا، لأنه ليس معينا، فهو تكليف بشيء غير معين، فلا تتأتى منه، فلا يكون حجة إذا يتحقق معه الامتناع. اقتل المشركين إلا بعضهم، بعضهم شكون؟ إلا بعضهم، فهنا لا يتأتى التخصيص أصلا، لذلك اشترطوا أن يكون معينا. على كل حال من تأمل هذا هو قوي في ثبوت التخصيص، في كون التخصيص حجة. وإذا كان التخصيص حجة كان العام حجة أيضا في جميع أفراده. لماذا؟ لأنه لو كان غير معين قتل المشركين لبعض، فهذا لا ينفي حجية العام، حجية العام ثابتة. وبعض الشراح هنا يتكلم عن حجية العموم، والذي يظهر لي والله أعلم هو الحجية، وهو أي التخصيص ما هو العموم. بعض الشراح يتكلم على حجية العموم، هنا حجية التخصيص. نعم حجية العموم حين يخص الخاص بعض الأفراد يكون العام حجة في بقيها، لكن هو حجة في الجميع، حتى وإن لم يرد المخصص أصلا فهو حجة في الجميع، حتى وإن لم يرد المخصص أصلا. لكن يمكن أن يجاب عن هذا الذي ذكرته أنه حين قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم حتى العام انتفت حجيته، لأننا لا ندري هذا البعض أين هو. شفتوا هذا كلاهما مراد، تقول اقتلوا مشركين إلا بعضها. أنا بعض سقطت حجية التخصيص والتعميم أيضا، لأنه قد يقتل من أراد الله عدم قتله بدليل إلا بعضها. فهمتم؟ نعم. فهو في الأمر على كل حال زيد هو حج. وقس على الخارج للمصالح قرب شيخ الامتناع عن جانب هكذا قال لك. وقس على الخارج للمصالح، يعني إذا عندك نص عام ثم استثنى الشارع منه صورة وكانت تلك الصورة معللة، فهل إذا وجدنا العلة في غير تلك الصورة قسنا غيرها عليها أم لا؟ وقس على الخارج الصورة الخارجة من نص العام، إذا وافقتها إذا وافقها غيرها من الصور وجمعها في نفس العلة أو المصلحة هل يقاس عليها أم لا؟ قال لك وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع جانح. أعطيك مثال، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فيه تحليل البيع جواز البيع، ثم جاء المخصص بالأصناف الربوية المعينة، أصناف الربوية المعينة، حديث عبادة بن الصامت صحيح مسلم، ذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيدا مثل بمثل فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيدا البر بالبر. فهذا الدليل دلنا على عدم جواز بيع البر بالبر متفاضلا أو إلى أجل، لأنه صنف ربوي، لأنه صنف ربوي صح. الخلاف في علة جريان الربا فيه عندنا معاشر المالكية الاقتيات للدخار، وعند الشافعية العلة أوسع اللي هي المطعومية كونه طعما مطعوما، وعند الأحناف كونه مكيلا. مثلا هل يقاس عليه غيره مما في حكمه؟ الأرز مثلا، بيع الأرز بالأرز بجامع الاقتيات للدخار عندنا، فهل يقال بتحريم بيع الأرز بالأرز متفاضلا أو إلى أجل قياسا على البر؟ وكل والبر مستثنى من أصل هو جواز البيع أم لا؟ قال لك هنا وقس على الخارج للمصالح، وكم رب شيخ ورب شيخ يعني رب إمام وعالم لامتناع جانح يعني مائل لمنع ذلك لأنه يفضي إلى كثرة مخالفة الأصل، وهذا سيأتينا مفصلا إن شاء الله مسألة القياس على الرخص تكلم عليها، سيتكلم على القياس مسألة القياس على الرخص هل يقاس عليها أم لا يقاس عليها، كذا تشبهها يعني هذه المسألة. المخصص المتصل، قال لك المخصص المتصل. المخصصات عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين، إلى مخصصات متصلة وإلى مخصصات منفصلة. والمخصص المتصل ما لا يستقل عن العام بنفسه، أي لا يستقل بالذكر عن العام عن النص العام، فهو يذكر مع العام في سياق واحد، بخلاف المنفصل فهو الذي يستقل عن العام بنفسه فيأتي في غير سياق الدليل العام. ابدأ بالمتصل، المخصص المتصل، وهو ما لا يستقل عن العام بنفسه فيذكر معه في سياق واحد. حروف الاستثناء والمضارع، بدالك شوف المخصصات في فعل الاستثناء وما يضارع. المخصصات المتصلة أربعة أنواع أو خمسة، هي الاستثناء والشرط والوصف زيدوا الغاية والبدل، هذا كله خمسة ستأتينا إن شاء الله مفصلة. حروف الاستثناء والمضارع بالاستثناء كثرة مسائل، فبدأ به بدأ بالاستثناء. الاستثناء وأصله في اللغة العربية الإخراج، استخراج، ويخرج ما بعد إلا من حكم ما قبلها، هو إخراج ما بعد إلا أو أخواتها من حكم ما قبلها. نعم. أيوة قال لك حروف الاستثناء والمضارع من حرف الاستثناء وما يضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. فأول المخصصات المتصلة الاستثناء أو حروف الاستثناء، حروف الاستثناء كإلا وغيره وسوى وغيرها. حروف الاستثناء قول والمضارع، والمضارع من فعل الاستثناء أي أستثني والمضارع أي الفعل المضارع حروف الاستثناء كإلا، والمضارع من فعل أي الفعل المضارع من أفعال الاستثناء كأستثني كذا. نعم. له علي عشرة استثني منها ثلاثة، له علي عشرة إلا ثلاثة، هذا حرف الاستثناء فعل الاستثناء. له علي ثلاثة استثني منها، له علي عشرة عفوا إلا ثلاثة، مثال ثاني له علي عشرة استثني منها ثلاثة. نعم. حروف الاستثناء، حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء، وما يضارع أي ما يشبهه كما عدا وما خلا وهكذا. له علي عشرة ما عدا ثلاثة وما خلا ثلاثة. والحكم بالنقيض للحكم حصل. شوف هنا هذا شروع منه في بيان الاستثناء المنقطع. شوف الأصل في الاستثناء يكون متصلا، بمعنى أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الاستثناء إذا وجد استثناء، أركان الاستثناء ثلاثة: المستثنى منه، والمستثنى، وأداة الاستثناء. شو تقول جاء مثلا جاء الطلاب إلا زيدا مثلا إلا زيدا، فالمستثنى منه هو الطلاب، وزيدا مستثنى، فالمستثنى منه هو المخرج منه، والمستثنى هو المخرج، وأداة الاستثناء ما وقع به الاستثناء، وهي إلا أو سوى أو غير أو حاشا أو ما عدا ما خلا وهكذا. يعني هذا سيتكرر معنا مش نفهمه. المستثنى منه أين هو؟ المستثنى ما قبل إلا مستثنى منه، وما بعدها فهو مستثنى. أيوة. الاستثناء الأصل أن يكون متصلا، بمعنى أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، زيدا من القوم هم من الناس، فهو فجنس، فالجنس واحد، فإذا كان الجنس واحدا ثم كان الاستثناء متصلا. وإذا لم يكن الجنس واحدا أو لم يحصل التناقض في الحكم على ما سيأتي كان الاستثناء منقطعا، يسمونه استثناء منقطعا. أو يعرفنا الآن ما هو الاستثناء المنقطع. نعم. والحكم بالنقيض للحكم حصل. شو بعمل إحوال الحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبله متصل. متصل. زيد شوف هذا هنا يعرفنا الحكم المتصل غيره منقطع أرجح حاجة وأزوج مجازا واضحا. هنا يعرف لنا المتصل، عرفنا المتصل أولا ثم المنفصل. نعم. والحكم بالنقيض للحكم حصل. والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، أي الحكم للمستثنى بنقيض حكم المستثنى منه الذي هو من جنسه، لما عليه أي لجنس ما عليه، لما عليه الحكم قبله أي لجنس ما عليه الحكم، فأن نأتي بحكم مناقض لجنس ما عليه الحكم قبله أو مناقض للحكم السابق والجنس واحد. والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبله متصل، هذا هو الاستثناء المتصل. زيد. وغيره وغيره، فإذا كان الجنس واحدا كان متصلا، كان متصل. وغيره أيوة. غيره أذكر لك قيدين في الأول. القيد الأول أن يكون نقيضا، أن يكون نقيضا. قام القوم إلا زيدا فإنه لم يقم، والجنس واحد، فيكون نقيضه في الحكم ويكون الجنس واحدا. قيدان الاستثناء المتصل، أن يكون الحكم يعني يكون حكم المستثنى نقيض حكم المستثنى منه، والأمر الثاني أن يكون من جنس واحد، فحيثما تخلف قيد أو شرط كان الاستثناء منقطعا. يعني إذا كان مثلا من جنسين مختلفين فقام قام القوم أو خرج القوم إلا حمارا، هذا استثناء منقطع لأن الحمار ليس منه من القوم، ليس من الناس، هذا تخلف فيه اتحاد الجنس. صح. وقيد الثاني أن يكون حكم المستثنى مناقضا لحكم المستثنى منه، فيخرج به ما لم يكن مناقضا، فالذي لا يناقض لا يسمى استثناء متصلا. مثاله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى، هذا يعده العلماء على الصحيح استثناء منقطعا ولا يعدونه استثناء متصلا. هي قال لك موتى أو موتى، لكن لم يحصل التناقض، لم يحصل التناقض، لم يحصل التناقض، لأنهم في الآخرة لا يذوقون الموت أصلا، وفي الدنيا يذوقونه، فلا تناقض بين حكمه. وكان الآية لا يذوقون في الموت إلا الموتة الأولى، أي هم لا يذوقونها في الآخرة، وكأنه لا يوجد، وكأنهم لا يذوقونها أصلا إلا الموتة الأولى، يعني إن ذاقوا شيئا الموتة فهو ما ذاقوه في الدنيا، فلم يحصل، لم يحصل التناقض في ذوق الموت في الآخرة وذوقه في الدنيا. فيوم القيامة في الجنة ما يذوقش الموت، لن يذوق الموت. فقوله إلا الموتة الأولى هذه قبل، فلم يحصل التناقض بين الحكمين، لأنهم لا يذوقونها في الآخرة ويذوقونها في الدنيا، ويذوقونها في الدنيا. وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجازا وضحا. هذا هو غيره منقطع، ما تخلف فيه القيدان أو أحدهما، أو أحدهما. هذا هو غيره منقطع، استثناء المنقطع، وغيره منقطع، غير المتصل منقطع، وهو بأن كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، أو لم يكون في أمر واحد. ليس المحل واحدا، هذا في الدنيا وذاك في الآخرة. فالمحل ليس واحدا طبعا، هو هنا التناقض يحصل في محل واحد، والمحل هنا ليس واحدا. يعني لو قيل فلان ذاق الناس الموتى في الدنيا إلا عمرا، المحل واحد يذاقونه، لكن هنا المحل غير واحد، ذوق موت في الدنيا وذوق موت في الآخرة، والتناقض لا يحصل إلا بين شيئين من جهة واحدة، والجهة ليست واحدة هنا، الجهة ليست هذه في الدنيا وتلك في الآخرة، التناقض بين الشيئين أن يكون من جهة واحدة، وهنا الجهة ليست واحدة، فهذا في الدنيا وتلك في الآخرة. زيد أنت الأخير. لا، هذا على القول بأنه ليس من الملائكة. إيه نعم، سيأتي، ستأتي أمثلة الاستثناء منقطع. نعم قل لي. وغيره منقطع. أصبر أصبر أصبر، يقول صح. منقطع. هذا على الخلاف في إبليس، على القول بأنه من الملائكة يكون متصلا، وعلى أنه ليس من الملائكة فيكون منقطعا، وهو الأصح، والله تعالى لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وغيره منقطع ورجح جوازه، رجح جوازه أي جواز الاستثناء المنقطع، هل يجوز أصل الاستثناء المنقطع أم لا يجوز؟ الصحيح جوازه، وهو مذهب جماهير الأصوليين، وله أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعذرني لعلي أسرع قليلا. وغيره منقطع ورجح جوازه، فالراجح أنه جائز لوروده بكثرة في كتاب الله عز وجل، مثل قوله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن ليس بعلم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن ليس بعلم، المعنى لكن اتباع الظن. من الأدلة قوله سبحانه وتعالى يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، قيل سلام سلام، ليس لغوا ولا تأثيما، مثل قوله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده، قصة أبي بكر الصديق مع بلال، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لأن الناس لما أحسن أبو بكر الصديق إلى بلال قالوا لعله فعل ذلك لأن لبلال يدا عليه من قبله، فكأنه كافأه على نعمة سابقة. أبو بكر أعطى مال كبير يعتق بلالا، فكان يقول لعله لنعمة من بلال على أبي بكر. ربي قال هنا وما لأحد، هو أبو بكر الصديق عنده، أي عند أبي بكر، وما لأحد من الناس عنده، عند أبي بكر الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لكن هنا هذا استثناء منقطع، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وابتغاء وجه ربه الأعلى ليس نعمة يجزى بها بلال، فهو منقطع، بمثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، والتجارة ليست من أكل أموال الناس بالباطل، وغيره كثير. مثال الاستثناء المنقطع من الكتاب، وكذلك حتى من شعر العرب، قول النابغة: وقفت فيها وصيلانا وسائلها عيت جواب وما بالربع من أحدي إلا الأوارية مرابط الخيل لا ينمى أبينها، إلى آخر ما ذكر. والحوض كالنؤي بالمظلومة الجلدي. الشاهد في قوله: وقفت فيها أصيلان أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد أي من الناس إلا الأواري، يعني ما رأى أحدا من الناس إلا مرابط الخيل. مرابط الخيل ليست من الناس، واضح هذا. وأيضا من قول الشاعر: وبلدة ليس بها نيس إلا العافير وإلا العيس، العافير والعيس ليست من الناس، وهكذا وهكذا. هو مجازا وضح. شوف قال عاود ايش قال: غيره مقطع ورجح جوازه، فالصحيح أنه جائز وهو مجاز. أيوة، هنا دخلنا في البحث، هل الاستثناء المنقطع هو استثناء مجازي أو حقيقي أو ماذا؟ يعني قال لك هنا: وهو مجازا وضح. القول الأول أنه مجاز، أي أن الاستثناء حقيقة هو الاستثناء المتصل، وأما المنقطع فهو مجاز، يسمى مجازا، عفوا يسمى استثناء مجازا، وإلا فليس استثناء. هذا القول الأول أنه مجاز، وهو مجاز واضح. نعم. فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم، هذا القول الأول، أن الاستثناء المنقطع استثناء مجازي، لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، ومن بعد فرع عليها: فلتنوي ثوبا بعد ألف درهم للحذف. فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم. فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم. فقال الإنسان مثلا: له علي ألف درهم إلا ثوبا، إلا ثوبا. جاتكم صعيبة؟ يعني ثوب رخيص بالذات. يا سيدي له علي عشرة دنانير إلا ثوب. أكاش مشكلة. له علي ألف درهم إلا ثوبا، هذه ثوبا. إذا قلنا هو مجاز، إذا قلنا بأن الاستثناء المنقطع مجاز، فقولنا إلا ثوبا ما تأويله، ما وجهه؟ قالك: فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم، أي بعد قولك فلتنمي ثوبا مستثنى من ألف درهم للحذف، أنه مجاز، لأن الحذف مجاز في الحقيقة، لكنهم فرقوا بين الحذف والمجاز كما تقدم معنا، والمجاز هنا المجاز المرسل، أنه حتى من أنواع المجاز المجاز في الحذف. هذا أشرنا إليه بعد تخصيص مجاز فيليل إذ معروف النقل على المعول الاحتمالات التي تعرض للألفاظ. فقالك: فتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف، يعني كتقول له علي ألف درهم إلا ثوبا، معناه أي إلا قيمة ثوبي، بتقدير شيء محذوف، إلا قيمة ثوبي. هذا القول الأول. القول الثاني: الحذف والمجاز، فيكون المجاز إلا ثوبا أي إلا قيمته مباشرة، فتكون لفظة الثوب بدل من قيمته، ليس فيه حذف، هو باب المجاز المرسل الذي علاقته البدلية. تعرف مجاز المرسل هو كل مجاز علاقته غير المشابهة، كانت مشابهة في استعارة. له علي ألف درهم إلا ثوبا أي إلا قيمته، فليس فيه حذف. والمجاز أولى، هنا المجاز أولى من الحذف بعد تخصيص مجاز فيلين إضمار فالنقل، فالمجاز قبل الإضمار. هذان قولان. قول الثالث: أو للندم، فعلى الأول تقول إلا ثوبا أو إلا قيمته، إلا قيمة ثوب فلا إشكال، يقوم الثوب فيكون مستثنا من ألف درهم التي من ألف درهم التي أقر بها، أو للندم وعليه فيكون لاغيا، إنما قالها من باب أنه علي ألف درهم، ثم قال إلا ثوبا نادما، فاته أن يستثنيه فاستثناه بعد ذلك ولا يكون لاغيا بهذا. زيد. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. وقيل هذا قول عند بعض الأصولين، وقيل قيل يكون للحذف مع الإقرار، أي في الإقرار دون العقود، وقيل بالحذف لدى الإقرار، يعني إذا قال له علي ألف درهم، نعم يصح ما تقدم حذفا أو مجازا مثلا، قيل بالحذف مع الإقرار. قال لك أما في العقود في عقد البيع ونحوه عقود المعاوضات فلا يصح فيه الحذف، بل يكون الاستثناء بمعنى الواو، والعقد معنى الواو فيه جاري، يعني حين يقول له شوف باللي بعتك هذه السلعة بألف دينار إلا ثوبا، فتكون بمعنى وثوبا. قل ما وجه هذا؟ أقول لك ما وجهه. وجهه أنه لو كان على ظاهره إلا ثوبا لأدى ذلك إلى صورة ممنوعة في الشرع تؤدي إلى الجهالة بالثمن، فقوله إلا ثوبا تكون بمعنى وثوبا، ولأن إلا جاءت بمعنى الواو في كثير من النصوص الشرعية، بكثير من النصوص. يقول هو لم يقول له قل شو بعتك هذه السلعة بمئة دينار أو بألف دينار إلا ثوبا، أي ما ومعها ثوب، ولا يصح استثناء. لماذا؟ إذ لو صح الاستثناء فهذا سيؤدي إلى الجهالة بالثمن، هي ألف دينار ناقص منها قيمة ثوب، وهذا الثوب قيمته، ومن شرط البيع الناجز أن يكون الثمن فيه معلوما محددا، هذا من شرط صحة البيع، عاقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يراء فعلا من عاقد مكلف الرشيد في ملكه، والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه، ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع، وهنا الشاهد كن عالم بكل، كل يعلم ما سيدفعه، وانا مش عارف، هو داير في باله ألف دينار إلا ثوبا إلا قيمته، يحتاج إلى تقويمه، فلا يصح، فلا يصح. وفي المسألة أقوال أخرى أنه لا يكون البيع لا ينعقد حتى تحدد قيمته فيستثنى، فيقول إلى العلم بذلك الثمن. هذا قول على كل حال، وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاء، هذا قول بشركة وبالتواقي. قال هذه بشركة تفريع على القول الأول، يعني أنه هو مجاز، وهو مجازا وضح، أي وضح مجازا، قول بأنه مجاز، وكان قول بأنه حقيقة، وهذا قال لك بشركة. كيفش بشركة؟ يعني أن الاستثناء من قبيل المشترك، فيكون حقيقة في الاستثناء المتصل وحقيقة في الاستثناء المنقبل، كما تقدم معنا في الأمر والنهي، والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك واضح. هنا أمر متقارب، قيل الاستثناء الحقيقي هو المتصل، أما المنقطع فهو مجاز، هذا القول. القول الثاني لا، قال لك كلاهما حقيقة، فالمتصل حقيقة والمنقطع حقيقة، فيكون الاستثناء من قبيل المشترك اللفظي، واضح، حقيقة في المنقطع وحقيقة في المتصل. بشركة وبالتواطي. قال بعض وأوجب فيه الاتصال. شوف بشركة وبالتواطي، قال التواطي، تواطي ما معنى التواطي؟ نسبة التواطؤ متواطئ، يعني يتواطئان على معنى واحد، يعني التواطي معناه القدر المشترك، هذا اللي كنا نحكي عليه، عندنا الاشتراك وعندنا القدر المشترك، فهم يتواطئان في قدر مشترك اللي هو الاستثناء، كل منهما مستثنى، فهو من قبيل المتواطئ، فيكون إطلاق الاستثناء كل منهما، كتقول الاستثناء أو تقول الاستثناء متصل أو استثناء منقطع، كل منهما استثناء، يعني للقدر الذي الاستثناء يطلق على القدر الذي يشترك فيه كل من الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، وهو مطلق الاستثناء، استثناء على مطلق الاستثناء بغض النظر، فهو حقيقة في مطلق الاستثناء بغض النظر عن كونه متصلا أو منقطعا، فهو للقدر المشترك بينهما. بعض وأوجب فيه الاتصال، هذا ذكره بعض من أصول، أوجب فيه الاتصال أي يجب الاتصال في الاستثناء، والمقصود بالاتصال هنا ليس الاتصال الذي تقدم ذكره، الاتصال هنا المقصود به الاتصال الزماني، أي أن يكون الاستثناء متصلا بما قبله، متصلا بالكلام، متصلا بالكلام، أوجب فيه الاتصال، هذا مذهب جماهير الأصوليين خلافا لابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وعطاء وطائفة، يعني هل يجوز أن يجيء الاستثناء متأخرا كأن يقول إنسان له علي 10 بعد مدة إلا 3؟ لا يصح، لأن من شرط المستثنى أن يكون متصلا بالمستثنى منه، هذا عند الجمهور وهو الصحيح، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فيما نسب إليه من قوله بجواز الفصل، واختلف في أمد الفصل هل هو شهر أو سنة، وقيل غير هذا. نعم، كل له دليل، كل له دليل يستدل به على مذهبه، لكن مذهب الجمهور أقوى أنه لا بد من الاتصال، إذ لولا شرط الاتصال لما ثبتت العقود ولا الإقرارات ولا ما وقع حنث. وقال إن أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى وهو خارج من إشبيلية كانوا قالوا شيء كان حاب يخرج، فسامع امرأة يعني تستدل على سيدنا عبد الله بن يتناقش امرأة، قالت له عجبا لابن عباس كيف يقول لا يقول باتصال الاستثناء، والله تعالى قد قال لنبي الله أيوب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فأثبتت له حنثا. ولو كان ولو لم يكن الاتصال من شرط الاستثناء لقال له واستثني، إذا استثنى لم يحنث. فلو كان الاستثناء يقع في كل وقت لما ثبت حنث، وقد ثبت الحنث بدليل قوله تعالى ولا تحنث، أي برر بيمينك، كن بارا بيمينك ولا تحنث. يقول هو فقال فوالله لا أخرج من بلدة نساؤها يتكلمن في مثل هذا، كان خارج زعفوه سمع هذا النقاش، قال لا أخرج من بلدة نساؤها يتكلمن في مثل هذا، النساء يتناقشن في هذه الدقائق. نعم، وهناك أدلة أخرى ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وما قالش فليستثني، فلو كان الاستثناء مؤثرا ولو بعد طول المدة لقال فليستثني، لكنه قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وجاءت الرواية بالعكس فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذه مسألة تتعلق على أننا أشرنا إليها في القواعد، في بعض ما ذكرناه من القواعد، هل سبق حكم شرطه مغتفر عليه من قضى ومن يكفر عليه من زكى ومن يكفر. أذان، روح قول زي في البواقي دون مقدر، وفي البواقي أي غير الاستثناء من الشرط والغاية والوصف مثلا، وفي البواقي دون مضطرار أي، لكن الفصل مع الاضطرار مغتفر، مع الاضطرار كسعال مثلا ونحوي هذا مغتفر ولا يضر. نعم، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الإذن. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ثم بعد. نعم قولوا في البواقي. وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلا بالصمت للتذكار. وفي البواقي أي كذلك يجب الاتصال في البواقي أي في المخصصات المتصلة الأخرى كالشرط والغاية والصفة والبدل. وبعضهم يحكي في ذلك الإجماع، يعني الخلاف في اشتراط الاتصال وعدمه إنما هو في الاستثناء، أما في الشرط والغاية والصفة والبدل فلا خلاف، أو في خلاف يسير في الشرط فقط. نعم. وفي البواقي دون ما اضطرار، أما إذا كان للاضطرار فلا يجب الاتصال كسعال ونحوه. وأبطلا بالصمت للتذكر، أما الصمت أو القطع من أجل التذكر فكذلك مخل بالاستثناء ومانع منه. ومانع منه أنا أكتفي بهذا. قال كيف يمكن أن نوظف هذه القاعدة في باب العموم؟ عبرة بعموم لفظ بخصوص سبب، لأن السؤال جاني وفي مسألة في قول الناظم رحمه الله تعالى خطاب واحد لغير الحنبلي غير عن نص القيس الجلي. على كل حال إذا كان يقصد المعارضة بين هذا وذاك فالأول هو خطاب خاص وليس خطابا عاما، خطاب واحد هل يعوم لا يعوم. أما هنا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن يكون اللفظ عاما، فإذا جاء اللفظ عاما متعلقا بواقعة خاصة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا دل الدليل على خصوصها بالسبب. وستأتينا إن شاء الله تعالى كاين تنبيهان فقط. تنبيه الأول، وقد سئلت عن أمد هذه الدورة وذكرت لأخوينا بخلنا أسبوع هذا والذي بعده إن شاء الله تعالى، يعني الدورة هي من 4 أسابيع فبقي درس غد والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فقلت هي أمد الدورة من غير حساب العطل 20 يوما ومع العطل 26 مع حساب العطل. الأمر الثاني وهو خبر محزن قد آسفني كثيرا وأحزنني بل أبكاني، وهو وفاة أحد كبار علماء الشريعة في هذا اليوم. نعم، أحد كبار علماء موريتانيا هو العلامة الكبير شيخ العلماء وعلم الأولياء، شيخ مشايخنا علامة المرابط الحاج السالك والفحفو رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا يعرفه كثير من الناس لكن أهل العلم يعرفونه، ولقب بشيخ العلماء، تخرج على يديه من العلماء من لا يحصى عددا، ومن بعضهم من مشايخنا من مشايخنا الشيخ محمد محفوظ وغيره، وسمي بشيخ العلماء وقد عمر توفي عن عمر ناهز 112 سنة رحمة الله عليه، وقد قضى حياته كلها في تدريس العلم ونشره في الناس مع جد وجلد وصبر ومصابرة. وكان يسكن في البادية في الشرق الموريتاني، جهت عن الخشبة، كان بعيدا عن الضوضاء وعن المدنية وعن المدن، كان غاية في الورع رحمه الله تعالى. كان يقضي ليله ونهاره في التدريس، الليل والنهار يواصله في التدريس ويكثر الجلوس، حتى قيل له يوما لعلك تمشي قليلا فإن الجلوس الكثير يضر بك، قال هم رياضتي في تدريس العلم، كان يقول رياضتي في تدريس العلم. وكان ورعا يذكر من ورعه العجب العجب مما قاله بعض أهل العلم عنه، كانوا يقرون عنه العلم في الناس كثير لكن ورعه في الناس مفقود، فكان ورعا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتخرج به جمع من كبار أهل العلم، بعض تلامذته مات وهو عمر، عاش بعد تلامذه، ويقال إنه نالته دعوة أحد الصالحين فدعا له بطول العمر، كان هذا الداعي الأمريكي المشهور يقول له حمزة يوسف، هذا من تلاميذه، درس عن مرابط الحاج قديما، كان شابا صغيرا ودرس عليه شيخنا الشيخ محمد محفوظ، شيخ محفوظ كبير في السن ودرس عليه وتخرج به قديما وأجازه في جميع العلوم، وقال في سنوات يسيرة لزمه شيخنا ربما 6 سنوات وأقل وأكثر وأجازه، قال له أنت مفتوح عليك يا محمد وأجازه. فالشيخ المرابط الحاج رحمة الله عليه مثال للعلماء الربانيين الراسخين الذين يعملون في هدوء بعيدا عن الأضواء حتى توفاه الله عز وجل. في آخر حياته توقف عن التدريس بسبب بعض ما أصابه، فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. ومثل هذه الأخبار ينبغي أن تكون دافعا لطلبة العلم على الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، فإن من أعظم المصائب التي تصاب بها الأمة موت العلماء. إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يصدها إلا عالم مثله. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شيخ يموت بموته خلق كثير. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وأن لا يستبينا وأن يلهمنا مراشد أمورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.